التدخين مضار ملأ بالأخطار سيئة الآثار للإنسان دمار للتدخين مضار ملأ بالأخطار سيئة الآثار للإنسان دمار أولها السرطان يفتك بالإنسان ويعل الأبدان يسري مثل النار أولها السرطان يفتك بالإنسان ويعل الأبدان يسري مثل النار فيصيب البلعوم والصدر المكلوم والحلق المحموم وحبال الأوتار وحبال الأوتار تبلوه بوبال ونزيف وسعال لا تهلك في الحال بل تعطي إنذار بل تعطي إنذار احذر منها احذر تدرأ خطرا أكبر قد أعذر من أنذر لا تنفع أعذار لا تنفع أعذار